بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد، ونبدأ من حيث وقفنا في الدرس السابق، وكنا قد سردنا النصوص الواردة تحت عنوان باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ونعود إلى الحاشية التي علقها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله على هذه النصوص، ونسمع من الشيخ عبد الحافظ بارك الله فيه عرض ذلك. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: باب خبر مبتدئ محذوف تقديره هذا باب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال: باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا باب. نعم. ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف. ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف. ما هو تقديره؟ تقدير الخبر. تقديره هذا. وقال: يكون مبتدأ خبره محذوف. يكون باب. ها؟ يكون باب. نعم. أي باب. باب التوحيد. باب فضل التوحيد. نعم. باب فضل التوحيد. لكن يقول الشيخ هنا: يجوز أن يكون باب مبتدأ خبره محذوف. باب ما يتعلق. ها؟ خبره محذوف. ما دام محذوف، ما هو تقدير الخبر؟ باب موضوعه. أي نعم، أحسنت. نعم. فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما يجوز أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية، أي باب بيان عظيم فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. موصولة يعني بمعنى الذي. الذي. باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، لكن يرجح الشيخ أنها مصدرية. وما يكفر من الذنوب بمعنى أي وتكفيره للذنوب، حتى لا يتوهم أن بعض الذنوب لا تكفر بالتوحيد، مع أن التوحيد يعني فضله من فضله أنه يكفر جميع الذنوب. نعم. وهو أشمل وأولى لرفع وهمي أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد. ولا ريب أن التوحيد أفضل الأعمال على الإطلاق وأعظمها تكفيرا للذنوب. ولما ذكر معنى التوحيد وكانت الأنفس لها تشوق وتشوف إلى معرفة المعاني ونيل الفضائل وتحصيلها، ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب ترغيبا فيه وتحذيرا من الشرك. والباب لغة المدخل إلى الشيء، واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا، وليس مرادهم الحصر بل إنه المقصود بالذات والمعظم. بل إنه المقصود بالذات وليس مرادهم الحصر بل إنه المقصود بالذات، يعني وهو معظم الشيء. نعم. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، أي أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك، ولبس الشيء بالشيء تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته، ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر. وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومنه سمي الشرك ظلما والمشرك ظالما، لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها، يعني وضع حق الله في غير موضعه، وضع العبادة في غير موضعها، فهذا الظلم الأعظم الذي لا يغفره الله عز وجل، وضع حق الله في غير موضعه. الشرك بالله نقول إنه ظلم في حق الله، أي وضع حق الله في غير موضعه. نعم. قوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي هم يعني الآمنون. دواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك الأكبر، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم الخلق بعضهم لبعض، وديوان لا يبالي الله به، أي إن شاء عذب صاحبه وإن شاء عفى عنه، وهو الظلم الذي دون الشرك، ظلم العبد لنفسه. والشرك هو ظلم العبد لنفسه، كذلك يعني ظلمه لغيره هو ظلم لنفسه، يعود ضرره على نفسه. لكن المراد بالديوان الثالث الذي لا يبالي الله به ظلم العبد نفسه، المراد به المعاصي التي دون الشرك وليست من حقوق الخلق. حقوق ثلاثة: حق الله وحق الخلق على الخلق، وحق حق النفس على صاحبها، إن لنفسك عليك حقا. نعم. قوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي هم الآمنون في الدنيا والآخرة، المهتدون إلى الصراط المستقيم. ولما نزلت هذه الآية شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين صلى الله عليه وسلم أن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان أيضا من أهل الاصطفاء في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن ربي. فمنهم ظالم لنفسه. نعم، المقصود الشاهد: فمنهم ظالم لنفسه فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد في نفس أو مال أو عرض وظلم نفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه، كما لو ظلمها ببخله ببعض الواجبات حبا للمال أو أحب ما يبغضه الله حتى يقدم هواه على محبة الله ونحو ذلك. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بشرك الشرك الأكبر، فيؤخذ منه أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، بل مراده صلى الله عليه وسلم نفي نوعي الشرك، يعني الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فإن أهل الكبائر معرضون للوعيد مع أنها دون الشرك الأصغر بإجماع أهل السنة، ومع ذلك لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام كما وردت به نصوص الكتاب والسنة. فصاحب الشرك الأصغر أولى بلحوق الوعيد له، فظهرت مطابقة الآية للترجمة، وذلك أن من مات على التوحيد لم يلبسه بشرك فله الأمن على ما تقدم، بخلاف غيره من الأعمال مع عدمه. فتبين بذلك أفضلية التوحيد وأنه السبب في النجاة من النار. يعني أن صاحب التوحيد لا بد أن يدخل الجنة ولو حصل ما حصل له، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولهذا قال: من شق عليه نزول هذه الآية أينا لم يظلم نفسه، ومنه أبو بكر قال: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به، لقد خلقنا الإنسان في كبد. يعني لا يمكن أن يسلم الإنسان أو يسلم المخلوق من يعني الوقوع في الخطأ. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعني الفوز لمن يتوب، لمن يستغفر ويتوب، يعني من استغفر الله عز وجل وتاب إليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، قال: إنه لا يغان على قلبي. هذا الغين أيضا يجلوه بأنه يستغفر الله أكثر من 70 مرة في اليوم، 100 مرة وأكثر. وهذا ما يعده الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعدون له يقول: رب اغفر لي وتب علي، أكثر من 70 مرة عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال الجمع بين الشرع والقدر، بين القدر والشرع، هو أن العبد إن كان منعما بقدر الله عز وجل فحق الله عليه شرعا أن يشكر الله، وإن كان مصابا بقدر الله عز وجل فحق الله عليه أن يصبر لله، وإن كان مذنبا ولا بد، طبعا هو لا بد، وإن كان مذنبا بقدر الله عز وجل فحق الله عليه أن يستغفر ويتوب من ذنبه. هذا حقيقة الجمع بين الشرع والقدر، بين القدر والشرع. ولا يخلو الإنسان من هذه الأحوال الثلاث: مبتلى، هذه مصيبة، وأهبطنا من الأرض فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، كما يقول ابن القيم: ولكننا سبي العدو. من هو سبي؟ إبليس، أخرج أبانا آدم فتنا لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ فالمؤمن المسلم المؤمن ليس له وطن إلا الجنة، ليس له وطن إلا الجنة. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ فالحاصل يعني لا يتوهم أحد أنه يخلو من الابتلاء أو يخلو من النعمة، ما منا أحد إلا وهو مبتلى ومنعم، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا ابتليت يعني بالأمانة تصبر على أدائها، تصبر على أوامر الله عز وجل، وتنهى النفس عن الهوى، وتصبر على أقدار الله التي تصيبك في ذلك. وإذا كنت منعما تشكر الله عز وجل وتضع هذه النعم في مواضعها. وأعظم النعم نعمة الإسلام ونعمة إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه والسنة، هذه من أعظم النعم. من وفق لالتزامها والاعتصام بها فقد أنعم الله عليه نعمة عظيمة، عليه أن يشكرها، ولا يستطيع أن يشكرها، لكن اعترافه بعجزه واعترافه بفضل الله عليه هو شكرها، هو حقيقة الشكر. وإذا كان مذنبا يستغفر الله ويتوب، ولا بد أنه مذنب ولا بد أنه مخطئ، لكن عليه أن يتوب، خير الخطائين التوابون. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ابن قيس بن أصرم. يعني ماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك؟ لأن الشرك يمكن الاحتراز منه، لأن الشرك يمكن الاحتراز منه، لكن ظلم النفس الأخطاء ما يمكن الاحتراز منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فسره بما هو ممكن. فلنفطن إلى هذه النكتة العلمية. أي نعم، يعني لما فسره بالشرك لأنه يمكن الاحتراز من الشرك الأكبر والأصغر، ولهذا من وقع في الشرك لا يغفر له، حتى الأصغر ما يغفر، لكن ليس الأصغر مثل الأكبر. الأكبر يحبط العمل، والأصغر لا يحبط العمل الآخر. الأكبر يخلد في النار، والأصغر لا يخلد في النار. نعم، ويجتمعان في أن كل من الشرك الأكبر والأصغر لا يغفر. لكن كيف أن الشرك الأصغر لا يغفر؟ يوزن بحسنة التوحيد. الشرك الأصغر يوزن، يحاسب به، يدخل في الموازنة. والله سبحانه وتعالى إذا غفر لا يحاسب، إذا غفر للعبد بفضله لا يحاسبه بذنبه إلا حساب العرض، ويعرفه بذنبه ويقول يعني كما سترت عليك في الدنيا أستر عليك الآن، ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يضع عليه كنفه ويذكره فعلت كذا وفعلت كذا، ثم يعفو الله عنه. لا يدخل هذا في الموازنة. أما الشرك الأصغر فلا بد من الموازنة، وما دخل في المحاسبة والموازنة هذا يعني غير مغفور. لكن إن رجحت حسنة التوحيد به دخل الجنة على طول. يدخل الجنة، هل يدخل الجنة مثل يكون في منزلة مثل منزلة من يدخلها بلا حساب ولا عذاب؟ لا، يكون أدنى، يكون أدنى. أي نعم، الذي يدخلها بلا حساب ولا عذاب بلا موازنة يكون أعلى. أما إذا رجحت حسن التوحيد بسيئات الشرك الأصغر أو بالشرك أصغر فكما ذكرت يدخل الجنة، لكن لا يكون فيها بمنزلة من يدخلها بلا حساب ولا عذاب. أما إن رجحت يعني سيئات الشرك الأصغر بحسنة التوحيد فإنه يدخل النار حتى يطهر، وإذا تطهر أخرجه الله من النار، يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. أدنى مثقال ذرة من إيمان لا بد أن تكون مكونة من نفي وإثبات لا إله إلا الله، هذا أدنى مثقال ذرة من إيمان، ما هو مثقال ذرة من مادة. أي نعم. وأنت تجد أنه أدنى دقة من دقات الحياة للقلب قبض وانتشار، لو استمر القلب على القبض انتهت الحياة، أو استمر القلب على الانتشار انتهت الحياة، فلا بد من قبض وانتشار. كذلك الذرة من المادة فيها سالب وفيها موجب، لو فكت هذه الذرة أصبحت شيء آخر، طاقة قوة، أي نعم، تحولت إلى شيء آخر. كذلك هذه ذرة من إيمان لا بد أن تكون من نفي وإثبات لا إله إلا الله، لا يصلح النفي بدون إثبات ولا يصلح الإثبات بدون نفي، يعني فقولوا الله الله هذا لا يصلح. أي نعم، لا بد من النفي، نفي الآلهة، نفي الإله الحق إلا الله، لا إله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذه أدنى مثقال ذرة من إيمان. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ابن قيس بن أصرم الخزرجي الأنصاري أحد النقباء شهد بدرا وما بعدها، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، مات بالرملة 34 من الهجرة وله 72 عاما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي من تكلم بها عارفا لمعناها، يعني تكلم لابد من النطق، لابد أن ينطق بها ويعلن الشهادة، من شروط الشهادة أن تكون شهادة يعلنها. أي نعم، يتكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، وسيأتي شروطها، سيذكر الشروط. نعم. أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فإن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به، ولو كان عن جهل لم تكن شهادة. نعم، القاضي حتى في أدنى الأشياء إذا ورد أورد له شاهد لا يعرف ما شهد به يرد شهادته. أي نعم، لو يجي شخص يدعي أن له أرضا يملكها ويأتي بشهود ثم يسأل الشاهد ويقول هل تعرف أرضه، أين، يقول لا أدري، أي نعم، لا يعرف ما شهد به يرد شهادته، تكون شهادته باطلة. وكما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة قال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد. أي نعم. وتقتضي الصدق وتقتضي العمل بذلك، أي الصدق المنافي للكذب، ما يقولها وهو كاذب، العلم المنافي للجهل، ما يقولها وما يشهد وهو جاهل. نعم، وتقتضي العمل بذلك. نعم. وبهذا يتبين العمل يتضمن القبول والانقياد، القبول المنافي للرد والانقياد المنافي للكبر والإباء والترك. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، الكبر يمنعه من الانقياد لمقتضى لا إله إلا الله. نعم. وبهذا يتبين أنه لا بد من العلم بها والعمل والصدق، فبالعلم ينجو من طريقة النصارى، وبالعمل ينجو من طريقة اليهود، لأن النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، واليهود معهم علم لم يعملوا به. نعم. أذكياء واغتروا بذكائهم، أذكياء وليسوا أذكياء، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، ومعهم علم لم يعملوا به، فهذه طريقة اليهود. لهذا قال بعض أهل العلم: من فسد من علمائنا

يعني في الأول يقرر الشيخ رحمه الله يقول: أما من قالها من غير علم بمعناها ولا اعتقاد ولا عمل بمقتضاها أو يظن أن معناها غير معناها من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل لله وحده، فهذا لا ينفعه قولها، لا ينفعه التلفظ بها، بل تكون حجة عليه. والمشركون الأولون أعلم ممن يعني يدعي الإسلام ويدعي أنه يقول لا إله إلا الله وينقضها بتأليه غير الله عز وجل، بدعاء غير الله، بدعاء القبور ونحو ذلك. فلهذا قال الشيخ: قبحا لمن كان أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. عرفوا مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، عرفوا أن معناها نفي الآلهة، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، هذا معناها نفي جميع الآلهة، نفي اللات والعزى ومناه، وجميع الآلهة منفية، أو جميع ألوهة الآلهة كله إلا الله، وإثبات الألوهية لله وحده. فنفروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فهم في الحقيقة يعني مستواهم العلمي أرفع من مستوى من يزعم أنه يقولها وينقضها، يقولها ولا يحقق معناها. ولهذا يتوقف في تكفير من يقولها وقد ينقض معناها بالتقرب إلى المقبورين أو الذبح لغير الله أو يعني مما عمت به البلوى قبل أن تقوم الحجة. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما أجاب أحد علماء العراق وهو السويدي، سأله السويدي وقال: إنك يعني تكفر من لم يهاجر إليك ويدخل تحت طاعتك. قال له الشيخ في جوابه: إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، جيلاني بالعراق، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، فكيف؟ لأنهم جهال. قال: لأنهم جهال وليس عندهم من يعلمهم بمعنى لا إله إلا الله، فكيف أكفر المسلم لأنه لم يهاجر إلي ولم يدخل تحت طاعتي؟ بل أشهد الله وملائكته ومن حضر أن يعني من أسلم، معنى كلامه، أو المسلم هو المسلم في أي مكان كان إذا شهد لا إله إلا الله بحق. أما هؤلاء فلا بد من إقامة الحجة عليهم. ولهذا الأعراب الذين يأتون إلى الشيخ يعلمهم بمعنى لا إله إلا الله، يبدأ معهم بتعليمهم معنى لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله، يبين لهم ذلك، ويبين أن دعاءهم غير الله نقض لمعنى لا إله إلا الله، ذبحهم لغير الله، اعتقادهم بغير الله أنه يعلم الغيب وأنه ينفع أو يضر، هذا ينقض قولهم لا إله إلا الله. حتى أن بعضهم لما يفهم هذه المعاني، إما هو طبعا هذا الجاهل إذا فهم سيحدد موقفه، سيختار دين أبي جهل، لأن أبو جهل يعلم هذا وخالفه عن عمد، أو يختار دين النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا تعلم أحد الأعراب أو بعض الأعراب تعلموا يقول: أشهد أننا كنا، والمطوع الذي يعلمنا والمطوع الذي يصلي بنا مثلنا، أننا كفار، يعني لا، اخترنا دين أبي جهل. وكان بعض علماء السوء يعارض الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويقول: يعني محمد بن عبد الوهاب يلقن الناس لا إله إلا الله، يعلمهم معنى لا إله إلا الله، وصبيان أهل حرمة أو غيرهم كذا يعرفون معنى لا إله إلا الله، لكن قولوا له يعلمهم الحلال والحرام. شوف من جهالة علماء السوء أنهم أيضا وإن كانوا علماء ورؤساء ترأسوا بما يزعم أنه العلم في قومهم، إلا أنهم أيضا لا يعلمون معنى لا إله إلا الله ويستهونون بمعرفة معناها. ولهذا شف يعني أهل الكلام والمترائسين يظنون أن معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، غاية ما يعرفونه من معناها توحيد الربوبية. أما أن يعرف أن معناها إفراد الله، أن يفرد العبد ربه بفعله التعبدي، هذا ما يخطر على باله. نعم. وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله بصدق ويقين، وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سنته. وأتى بهاتين الصفتين وجمعهما رفعا للإفراط والتفريط، فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، حتى جوزوا الاستغاثة به في جميع ما يستغاث به في جميع ما يستغاث بالله فيه، أو أفرط بترك متابعته، أو فرط بترك متابعته. إفراط المجاوزة، نعم. إفراط المبالغة، والتفريط التقصير، نعم. والرضا عن سنته بالأوضاع والقوانين الباطلة، وشهادتهم ناقصة على حسب ما معهم من تلك الأمور. وعبد بمعنى متعبد عام، وبمعنى عابد خاص بمن عبد الله، وعبد بمعنى ايش؟ وعبد هو عبد بمعنى عبده ورسوله، نعم. بمعنى متعبد عام، وبمعنى عابد خاص او متعبد، بمعنى متعبد يعني معبد، هذا عام للكافر والمسلم، فجميع خلق الله يعني كلهم معبدين، من كل من في السماوات والأرض لآت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، لكن المسلم عابد بالاختيار، فهو بالمعنى الخاص مسلم، حظي بالمعنى الخاص وهو أنه عابد لله باختياره. وإضافته إلى الله إضافة تشريف كقوله أسرى بعبدي، ومعناه هنا المملوك العابد، والعبودية الخاصة وصفه ورسوله أي مرسله بأداء شريعته. أما إضافة الكافر إلى الله بأنه عبده فمن باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لكن إضافة المسلم بأنه عبد الله فهو إضافة تشريف، لأنه شرف بأنه عابد باختياره. نعم. ومعناه هنا المملوك العابد، فيه مملوك غير عابد معبد، عبد بمعنى معبد، والعبودية الخاصة وصفه وهي إفراد الله بالعبادة. نعم. اللهم صل وسلم على رسوله. ورسوله أي مرسله بأداء شريعته. نعم. اللهم صل وسلم على رسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله، وفي رواية وابن أمته. وأن عيسى عبد الله ورسوله. ديش وأن عيسى عبد الله ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله. أي نعم. وفي رواية وابن أمته، خلافا لما يعتقده اليهود أنه، لأنك إذا قلت ورسوله جعلت عيسى عبد لرسوله، يعني إذا أضفت إذا كسرت اللام من رسوله أضفتها إلى الله عز وجل هنا قبل, وأن عيسى عبد الله وعبد رسوله إذا كسرتها, شوفها يعني مسألة دقيقة جدا, وهي لكن إذا قلت ورسوله إضافة إلى عبد, صفة عبد, عبد الله ورسول, عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. اللهم صل وسلم على رسول الله وجميع رسل الله الذين من قبل. نعم. وفي رواية وابن أمته, خلافا لما يعتقده اليهود أنه ابن زنية أو ما يعتقده النصارى أو ابن زانية على ما يقال, لكن زنية تشمل. نعم. أو ما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة, تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا, فلا بد أن يشهد أنه عبد الله ورسوله عن علم ويقين. بل لا يصح توحيد عبد علم بمقالتهم في عيسى حتى يتبرأ منهم ومن مقالتهم ويأتي بما هو الحق في ذلك, وهو شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله. أحسنت. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه, أي خلقه من أنثى بلا ذكر بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل إلى مريم فنفخ في جيب درعها. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني الله سبحانه وتعالى بقدرته يقول للشيء كن فيكون. خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى من تراب, قال له كن فكان. وخلق حواء من ذكر بلا أنثى, وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر. هذه كلها مظاهر لقدرة الله عز وجل, يعني قدرة الله صالحة, يعني قدرة الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون, فلا غرابة لمن قدر الله حق قدره, لا غرابة عنده في ذلك. وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى المعتاد, لكن الناس يألفون المعتاد وينكرون ما ليس معتادا, يعني تثور همم مثلها. الحين لو أن الشمس تكسف أو القمر يخسف أو كذا يهرعون ويهتمون بها أكثرهم أو بعضهم, ويقول يعني يفزعون لهذا الحدث, بينما الشمس تغرب كل يوم ويتكاسلون عن صلاة المغرب, وجوب صلاة المغرب عند غروب الشمس وقبل طلوع الشمس صلاة الفجر, تجد أنهم يعني هذه المفروضات. وذلك للإلف, الإلف تجد من يصوم ولا يصلي, لماذا؟ الصلاة تكررت عليه فمن لها, طال عليه الأمد. فيعني لكن رمضان يأتي غريب, وهذا شأن يعني سبحان الله من الأمور العجيبة التي ينبغي يعني أن نعتصم بذكر الله عز وجل والاعتصام بما أنزل, ففيه عصمة من الغفلة. نعم. فخلقه بكن, خلقه بكن, وليس هو كن, ليس هو كلمة الله, يعني أنه هو كلمة الله القائمة به سبحانه وتعالى, ولكنه أثر كلمة الله. قال له كن فكان. أي نعم. وكما ذكرت لكم بالأمس خص بهذه الصفة كلمة الله وروح منه لرفع الاشتباه, لأنه حصل فيه من الاشتباه ما لم يحصل في غيره, يعني في وقت لما أتت به أمه تحمله, يعني أمر استغربوه, ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية لقد جئت يعني شيئا فريد. فالحاصل يعني أن هذا فافترقوا فيه ثلاث فرق, فرقة يعني هداهم الله عز وجل وآمنوا به حين أنطقه الله وبين نعم أنه عبد الله ورسوله، وفرقة يعني قالوا هو ابن الله أو هو الله أو هو ثالث ثلاثة أله، وفرقة جفوا وقالوا لا هو ابن زنية ابن بغية وهم اليهود، نسأل الله السلامة. نعم. وأوجده بقدرته وحكمته فكان بقوله كن، أوجده بقدرته وحكمته من غير أب من غير ذكر، وإلا أبوه هو يعني أبو مريم، أبوه هو أبو مريم يعني من بني إسرائيل، آباء مريم من بني إسرائيل هم آباؤه. أي نعم، لكن نقول خلق من أنثى بلا ذكر، بلا ذكر. أي نعم. وسمي كلمة لوجوده بقوله تعالى كن، فليس هو كن ولكن كان بكن، فكن من الله قولا وليس كن مخلوقا. نعم. وعيسى روح من الأرواح التي خلقها واستنطقها وأخذ عليها الميثاق بقوله ألست بربكم قالوا بلى. الحين كل المخلوقات تكون بكن، وكلها يرسل إليها الملك فينفخ فيها الروح كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، لكن خص عيسى كما ذكرت لرفع لأنه حصل فيه من الاشتباه ما لم يحصل في غيره. أي نعم، فخص بهذا لبيان يعني لبيان آية من آيات الله عز وجل على قدرته وحكمته سبحانه وتعالى. نعم. بعثه إلى مريم فدخل فيها. قال الحافظ وصفه بأنه منه، وصفه بأنه منه فالمعنى أنه كائن منه، أي الحافظ بن حجر يعني. نعم. أي مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته. والمضاف إلى الله الحافظ بن حجر. نعم. وصفه بأنه منه فالمعنى أنه كائن منه بكن، أي مكون الله مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته سبحانه وتعالى. نعم. والمضاف إلى الله إذا كان عينا قائمة بنفسها كعيسى امتنع أن تكون صفة لله، وإنما هو إضافة مخلوق إلى خالقه، وهو على قسمين: إضافة تشريف وتكريم كبيت الله وخليل الله وروح الله، وإضافة لا تقتضي تشريفا كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي كائنة منه كونها وأوجدها سبحانه. وأما إذا كان المضاف إليه معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات كالسمع والبصر وجب أن يكون صفة لله قائما به، وفيه إثبات صفة الكلام خلافا للجهمية، فإنهم جعلوا كلام الله مخلوقا والنصارى جعلوا كلامه معبودا. والنصارى جعلوا كلمته يعني جعلوا مخلوقه الكائن بكلمته معبودا، جعلوا مخلوقه الكائن بكلمته معبودا. هنا والجنة حق حتى والنار حتى يعني الكلام نفسه، ليس الكلام صفة، كلام الله صفة قائمة به، قائمة بالله سبحانه وتعالى، ليست قائمة بنفسها وليست إلها يعني مع الله، إنما هي صفة الله سبحانه وتعالى. نعم. والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها، وأن النار التي أخبر أنه أعدها للكافرين حق ثابتة، وأنهم الآن مخلوقتان موجودتان. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه، أي على ما كان فيه من صلاح أو فساد. وهذه الجملة جواب الشرط، أي من شهد إلى آخره أدخله الله الجنة بإخلاصه وصدقه والإيمان برسوله وما أرسل به، وإن كان مقصرا وله ذنوب يعني لم يتب منها أيضا. أي نعم. أما إذا تاب منها التوبة تجب ما قبلها. نعم. فهذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات، فإنه يدخل الجنة على أحد ثلاثة تقادير: إما أن يلقى الله سالما من جميع الذنوب فيدخلها من أول وهلة، وهذا من كان آخر قوله لا إله إلا الله مخلصا ومات بعدها. أي نعم. أو يلقى الله وهو مصر على كبيرة أو ذنب. أي نعم. وهو بين أمرين: إما أن يعفو الله عنه فيدخله الجنة بفضله. نعم. أو يجازيه بجرمه ثم يدخله الجنة بعدله. نعم. يعني أو يجازيه بجرمه بعدله ثم يدخله الجنة بفضله. نعم. ففيه فضل التوحيد، وذلك أن من مات على التوحيد فمصيره إلى الجنة بكل حال. أي نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.